بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء أي من الوعيد والتهديد والتحذير في من عبد الله، أي أنه أخلص في عبادته هذه لله، ولكن المكان منهي عن تلك العبادة فيه، وهو عند قبر رجل صالح. فإذا كان هذا النهي وهي عبادة لله لكن المكان محذور، فكيف بمن يفعل عبادة يصرفها لغير الله، مثل يطوف على القبر أو يدعوه من دون الله أو يذبح له وغير ذلك والعياذ بالله. لأن عبادة الله عز وجل عند القبور من صلاة أو صدقة أو تلاوة قرآن كله وسيلة للشرك، فيبتعد عن أماكن القبور في أداء العبادات فيها، إلا ما جاء النص فيه من صلاة الجنازة أو الدعاء للميت بعد دفنه. والمصنف رحمه الله ذكر 4 نصوص في هذا الباب. النص الأول لبيان أن البناء على القبور مساجد ووضع صور للميت فيها من عادة اليهود والنصارى. والنص الثاني لبيان أن الله توعدهم باللعن، فدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. والنص الثالث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن مشابهتهم في البناء القبور على المساجد واتخاذ الصور فيها. والنص الرابع أن من فعل ذلك من هذه الأمة فهو من شرار الخلق والعياذ بالله. وقال المصنف رحمه الله عن النص الأول في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة، بأرض الشام، كنيسرتها بأرض الشام بأرض الحبشة، وذلك لأن أم سلمة رضي الله عنها هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة فرأت تلك الكنيسة. وما فيها من الصور، أي من صور معبوداته من دون الله من صالحيهم وغيرهم، أو من الصور المعظمة عندهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني أم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح يفعلون معه أمرين. الأمر الأول بنوا على قبره مسجدا، أي يجعلون قبره في داخل معبدهم أو يضعونه في مكان ثم يبنون حوله مسجدا. والأمر الثاني الذي يفعلونه قال وصوروا فيه تلك الصور ليتذكروا ذلك الرجل الصالح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل عبادة لله في مكان فيه قبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله والصلاة عند القبر هو عين المحادة لله ورسوله، يعني عين العصيان، لأنه وسيلة قوية للشرك والعياذ بالله. ومن أراد أن يصلي فليبتعد عن مكان القبور. قال أولئك، يعني أم سلمة، شرار الخلق عند الله بسبب فعلهم ذلك الأمرين، فدل على تحريم تعظيم قبور الصالحين سواء بالبناء عليها أو وضع عليها مسجدا أو جعل الدفن في المسجد. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما مات دفنه الصحابة في بيته، في بيت عائشة وليس في المسجد، لما قال لهم أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يقبض لو يدفن في مكانه الذي قبض فيه. لما مات الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ولم يبقى في المدينة أحد من الصحابة، أدخل الوليد بن عبد الملك توسعة الشرقية فجعلها داخل المسجد، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما في بيته. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ولهما، أيضا البخاري ومسلم، ولها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضرته الوفاة. فجعل يطفق بخميصة له، فطفق بخميصة له، يعني جعل ينزع غطاء كان يتغطى به من شدة الكرب فينزعه من شدة الكرب. وكان يقول وهو في تلك الحال ألا لعنة الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال والنصارى، مع أن النصارى ليس لهم سوى نبي واحد وهو عيسى، وعيسى لم يدفن بل هو حي في السماء كما قال سبحانه بل رفعه الله إليه، أي أن من عقيدة النصارى لو كان عندهم نبي لدفنوه في المسجد كفعل اليهود. يحذر مما صنعوا، أي لا تفعلوا نبي كما تفعل اليهود والنصارى فتدفنونني في المسجد أو تبرزون قبري. قالت عائشة ولولا ذلك، يعني ذلك النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لأبرز قبره، يعني لأبرز الصحابة قبره، لكن لما علموا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يدفنه في المسجد وإنما دفنوه في بيته رضي الله عنه. فإذا كان المسجد الذي تؤدى فيه العبادة لله لا تجوز أن تصلى وفي المسجد قبر، لأنه كبير من كبائر الذنوب، فكيف بمن يصلي أو يصرف عبادة لغير الله؟ ونهى عن ذلك لأن من أسباب الغلو، لأن من أسباب الشرك هو الغلو في قبور الصالحين. قد ذكر ابن القيم رحمه الله بطلان الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه لما صلى جهة القبر قال له عمر القبر القبر، يعني ابتعد عن القبر، فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر ولو كانت الصلاة فيه لله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.